أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, إن المتقين في جنات وعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن الله عليك الله أكبر خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ألا تطغوا قال وخلق الجان رب المشرقين فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذا البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك يا رب سبحانك. Oh, وهكذا